السر يروح الوجود، اسم السبب شغلتني أنا بحب بنت الأمارة، شغلتني بلادي وجابت لي كسب الهوى، ودورت صحاني البنت فيا وبني كياني من غير ما اقولها انا بلقى ربنا رايحين في رحلة نحو الشام، يوم في طحاب الإسلام، ما كانش معاهم يومها طعام يرد خطر الجوع وأسى، فبينما هم ما سيرين على مآسي الجوع صابرين، شافوا غلام راعي في كبير راح له أبا بكر وحيا. معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، هبط أمين الوحي جبريل على الرسول وقال له: يا صاحب العزة، رب العزة بيأمرك بأنك تنتقل من المدينة وتنزل إلى الشام لإعلاء كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. بعد الأمر ما نزل على الرسول، خد معاه سيدنا أبو بكر وحيتوجه من المدينة إلى الشام، وهم ماشيين في الطريق كده فاشتد ظمأ العطش في حضرة النبي: يا أبا بكر. قال لي: نعم يا رسول الله، هذا المكان لم يكن به إنس. فنظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أعلى الجبل، فإذا بصبي يرعى غنم، فقال له: يا أبا بكر، تقدم إلى هذا الصبي واسأله من الطعام ما عنده. فسيدنا أبو بكر ذهب طلع على الجبل لغاية ما وصل الغلام وقال له، قال له: السلام عليك يا غلام، علي السلام عليك يا مولا نظر إلي أراعي الأولى وقال له إما نسالة ما سمعت عمري مثلي لها ما سمعت عمري كلام معقول مثل كلامك على طول حقا بأنه خير رسول حقا بأنه خير رسول اهل الورى من عند الله اهل الورى من عند الله ابو بكر قال له ما في السال عندك هلال طه الهادي قال له ابن طه الهادي قال له نبينا رسول الله قال له النبي فين قول لي غريب قال له هناك وغمام غريب بص الغلام رب ليدي وجد نبينا رسول الله وجد نبينا رسول الله وجد النبي طه البدر علي الغمام من بدر وكل ميسر ويحسس هام الغلام برسول الله سيدنا ابو بكر صعد الجبل وصل عند الغلام اللي بيرعى الغنم ده وقال له السلام عليكم وصلوا كده نعم قال له بقول لك السلام عليكم فانت ترد تقولوا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الله قال له الكلام ده جديد والاول مره بسمعه قال له اسمك ايه؟ ما اسمك؟ بس انا بقول يعني كده بالفلاح فقال له انا اسمي سعد فسيدنا ابو بكر قال له ستكون سعدا للدين انت شايف اللي عليه الغمامه ده؟ قال له هو فين؟ قال له بص كده تحت فنظر الغلام قال له ايوه قال له هذا هو النبي المختار محمد محمود وأحمد قال له ده شخص واحد هم ثلاثة ولا شخص واحد قال له ايه في الأرض محمد وفي السماء محمود وفي الجنة أحمد وعند الإله مفضلا محبوبا أيوة الكلام ده طبعا على كله Yeah. يا زيد شوية بمددك يا ولية، يا زيد شوية بمددك يا ولية، الغالي الغالي الغالي الغالي نبينا الغالي. ويا سلام، قال له طب وحضرة النبي بقى دين بتاعكم ولهكم اسم؟ قال له له 300 اسم. 300 اسم؟ قال له والنبي بيعبد ايه؟ قال له بيعبد الاسم الواحد الله. الله فين الله؟ قال له ربنا له 99 وحضرة النبي له 300، واحب ما فيهم من 300 محمد. شوف له كل حرف ايه يا ابني. قال له احب ما في الاسامي محمد وله علامه على الخد ووريه دال يعني ورد. يا بدر خدني معاك في الرفقه انفقا تبقى انت سلطان على العشاق. سيني هذال سيني هذال يبقى انت السيد يعني. يا بدري واصل ولا تسمع كلام عازل، دليلة وصالك على الدنيا كانت عيني يا بدر. طيب واللي له 300 اسم ده؟ 300. قال له 300 وعشان ايه يعني؟ مش الواحد بيتسمى اسم واحد؟ قال له عشان ربنا خلق الشمس والقمر علشان، والليل والنهار علشان، وخلق ادم وحواء علشان، وخلق البحور والانهار علشان. كأن الحاجات دي كلها مخلوقة علشان محمد. أنا نفسي أشوف محمد. قال له هتشوفه وتسلم عليه. ما عندكش بقى له بواقي طعام؟ قال له طب لما ربنا خلق الليل والنهار علشان محمد، والشمس والقمر علشان محمد، مش ربنا هو بيطعمه؟ ولا الكلام ده نصر بقى؟ قال له لا يا حبيبي احفظ اللسان. احفظ اللسان؟ مش انت اللي بتقول ربنا خلق كل حاجة في الدنيا من اجل محمد؟ ما خلقلوش ياكل ليه؟ النبي في الكل عليه. قال له هناك غمام عليه. بص الغلام فشعر باحساس داخلي بان جسمه بالهدى ارض، فنزل على حضرة النبي أرض ودخل عليه. أم قال سيدنا أبو بكر قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمدا رسول الله. من قالها حرم الله بدنه على النار. قال له هو في نار؟ مش احنا بنتولد ونموت؟ قال له لا، ده فيه بعد الموت بعث، وفيه حشر، وفيه ميزان، وفيه جنة، وفيه نار. قرب على المختار وقبل يداه، فدخل الغلام على سيدنا النبي وغسله، فنظر النبي كده ووضع راسه على راسه، يده الشريفة على راسه، وقال له تعال اسمك. قال له سعد. قال له ان شاء الله ستكون سعدا للدين. ما عندكش حاجه؟ قال له انا عندي شويه لبن من لبن الغنم ما يكفكوش انتوا الاثنين. قال له هات اللبن. قال له هات اللبن. حمل الاناء باللبن، الطبق يعني او الاناء او المتر، جاب له بواقي لبن فيضى يا ناس منه شرب الحبيب وارتوى، وابو بكر فض منه وشرب جامع من حضر فاضي اللبن منه. بص الغلام في الاناء وجد اللبن هو هلل وكبر وقال ده دي معجزه مصطفى يا رسول الله، ما لي سوى حيل الحب يا مصطفى يا رسول الله. انا يا زين لسه صغير، ما لي سوى بدر النيل، خايف منهم انا متحير من الكفرة اعداء الله، خايف كفر أعداء الله. عملوا حجارة يا خير الناس، عملوا حجارة يا خير الناس، أصنام عبدوك بكل حماس، دخلها إبليس بالوسواس، أضلهم يا رسول الله. أصنام من صنع الآن عبدوها يا أحمد في الوسواس، أصنام من صنع الآب عبدوها يا أحمد في الوادي، ده أنت النبي طه الهادي، رحمة وبشرى لخلق الله. شرب المصطفى اللبن، وابو بكر شرب وشد الاناء الى حضره النبي وقال له خد يا غلام، فوجد العلامه ما خسيتش. الله، ساحر لوحيد، ده شرب كتير قوي، امال اللبن زي ما هو ليه؟ يبقى هو اللي بسمع عليه الراجل ده محمد، صح؟ هو النبي. منين يا محمد؟ قال له من مكة ومن آل عدنان، وربنا بعثني رحمة للعالمين. عليه الصلاة والسلام ربنا قال له ايه؟ بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنا مرسل رحمة للعالمين، مش للعالم واحد. لو قال له انت هتكون لشعب واحد كان قال له للعالم بس، لكن للعالمين معنى العالمين أي الأجيال المتتالية اللي بتيجي ورا بعضها، هيتبعوا السنة وهيتبعوا الشريعة الإسلامية، لأن ربنا خد عهد على نفسه، لأنه قال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العالمين كلهم، حتى رحمة للملائكة كمان، رحمة لحملة العرش، رحمة للخلائق. هذا هو النبي المختار. فالولد بكى قدام الرسول وقال له طب خدني معاك لحسن أنا أهل كفار بيعبدوا الحجارة والنار، أصنام من صنع أيديهم بيسجدوا لها يا محمد. قال له بس أنت لسه صغير والسفر شق طويل عليك. قال له خدني معك واحفظ إيدك. أنت الحبيب طاب ضمير. ظهرت معاني الإسعاد على الغلام بشرى بشرى. أنا يا زل لسه صغير ما لسه واتبدري منير، خايف من أبويا ومتحير من الكفرة أعداء الله. عملوا حجارة يا خير الناس، أصنام عبدوها بكل حماس، داخلها إبليس بالوسواس. أضلهم يا رسول الله أصنام من صنع الآيات، عبدوها يا أحمد في الوادي. ده أنت أملي ومرادي، همشي معك يا رسول الله، ما تخافش خليك وياه وهيحفظك شر أذاه. ما تخافش خليك وياه ويحفظك شر أذاه. لو شوف بعين حمرا حداه ابقى تعالى بلاد الله. مع السلامة احنا رايحين روح انت وادعيهم للدين. صار الغلام يغني تلحين يا فرحة القلب بلقاك. وابوك بيشتغل ايه؟ قال له ده ابويا سلطان المدينه اللي تحت دي، واهلي كلهم كفار بيعبدوا الحجاره، بينحتوا الحجاره ويسجدوا لها علشان تزود لهم الرزق وتنزل لهم المطر وتجلب لهم الخير وتمنع عنهم الشر. فاذا رحت قلت لابويا ان انا قابلت النبي محمد، هيقول لي الواد ده جه في عقله حاجه ولا الجن طلع عليه؟ قال له لما توصل الاول ابدا بالسبب. وايه السبب؟ قال له كسر الصمت. هيجي يمسكك ويقول لك تعالى يا سعد بتكسر الصنم ليه؟ قل له يا بابا اللي ما يقدرش يحمي نفسه ما يرزقش غيره، اللي ما يقدرش يحمي نفسه ما يجلبش الخير لغيره. وقل لابوه قل له يا ابني لكن الحجارة يجيلها تدوب ولا يبقى إلا الله الله الله. شفت حبيبي وقوة نصيبي, شفت حبيبي وقوة نصيبي, هيسألك يقول لك مين, قل له طه رسول الله الله. يوم القيامة نحشر يتام, يوم القيامة نحشر يتام, ندهني قل له يا ابني راما تعال اشفع لنا عند الله الله الله الله الله الله. الله علي الله نبينا رسول الله, الله نبينا رسول الله الله الله الله الله, محمد رسول الله الله. فهمت فهمت فهمت؟ قال له ايوه نعم نعم نعم. طب مع السلامه بقى, مع السلامه بقى. هيا يا ابا بكر, مفيش حد ينده على الشيخ, يلا بينا يلا بينا يلا بينا. قال له انت هتسيبني يا محمد؟ بعد ما شفتك وجهي المليح وشفت المعجزات منك هتسيبني كده على طول؟ خدني معاك, انا ماليش غيرك وسواك, هسيب ابويا واسيب ملكه وامشي في ملك سيدي وامشي مع حبيبي. قال له روح قل لابوك يابا توب وارتجع واترك بقى لمراتي. طب وافرض ان ابويا ضربني مش هقدر اكلمها, والاب لازم يحترم ودي عادتنا. قال له انا بقول لك ما تحترمش ابوك, ده القران بيقول ولا تقل لهما اف, كلمة اف يبقى حرام عليك لو قلتها لولدك. قال له طيب ازاي انا مش هقول له اف وهو قدام الصنم زي الدغف؟ فقال له ايه حضرة النبي؟ قال له ما في الصنم من حجر يوجد لموجود, ما في الصنم بيمثل بالاله ابدا, ما في الصنم من حجر يوجد لموجود. ده كلام بعيد وعن كبر, ده المولى معبود. يجيب دعاء السائلين, أنا قصدي ومقصودي ما في سوى ما في السواه للورى, هو اللي معبودي. فرح لابوه وسبع بنته, سلام ان صدق ظنه, مين اللي بتحكي لي عنه؟ مين اللي بتحكي لي عنه؟ قال له رسول من قال عنه, لا ساعدني يا ربي أزورك وانظر جمال النبي وضيع. قال له يكونش الجن يا بياك بس جسمك في موعاك. قال له يكونش الجن يا بياك بس جسمك في موعاك. خلى عقلك مش وياك اي مكان كنت انت معاك. ساعد ما شفته حواليا غنى فؤادي له حياه. قال له كأنك بتغار العقل في دماغك حار يا ابني بقى قول لي حاضر. طب وصفه لي شكله ايه؟ قال له يابا وجهه مليان. قال له يابا وجهه مليان. كلام يابا كلام فاصل. كلام يابا كلام فاصل. هو النبي وانا له بمجيح. هو حبيبي صلوا عليه. نزل الغلام من على الجبل والغنم بتوعه وهو بيبكي على فراق حضرة النبي. الروح يا نسيم الصبا بلغ سلام مني لأحمد رسول الورى في الحشر يضمني. أنا مغرم بمدح النبي ومن شوقي باغني. لما عشقت القمر خدت المديح فني. بكرة يجينا النبي في الشدة يضمني. ياخد بإيدي وانا حيران مستني. ساعة يجينا يصير القلب متهني. فلما نزل من على الجبل جه على الصنم زي ما حضرة النبي قال له وجاب مدية يعني حديدة. هوب نزل الحجر متكسر. فجه الكاهن اللي بيصنع الاصنام وبيعبده. من فعل هذا؟ قال له انا. انت من؟ قال سعد. سعد اذهبوا فاتوا بابيه. قالوا لي ابوه يعني. نزلوا السلطان وقالوا تعالى كلم الكاهن. زي التمثيليه اللي سيبتوها بتاعت الكاهن سنوب والكاهن بازو بتاعت محمد في رمضان. الكهنة كانوا بيصنعوا الحجارة وبيدعوا بدعواتهم بالبخور قال علشان ديك بتكتر الخير. فنزل الكاهن ومسك الولد سعد والسلطان وصل. نعم اسألوا مين اللي كسر الصمت؟ قال له أنا. اللي ما يقدرش يحمي نفسه ما يجلبش الخير لغيره. لا لا لا مقدرش على وصفه يا بابا. ليه؟ يا دم ما تقدرش توصفه يبقى ماشي النبي اللي انت شفته. ده الجن طلع لك من الجبل والاكل وحدك فسرحتك. قال له يا بابا هو الجن بيطلع على واحد ده ده عليه الغمام ومعاه رفيقه اسمه ابو بكر الصديق. اما يا ما لو كنت تشوف نوره وجهه كالقمر بعد ظهور. اوعدني يا رب اصمت اما ابو قالها هات الحبال كتفوه والسلاسل غلغلوه وفي السجون يلا رموه ما دامه مش راضي يعترف لي ان النبي شكله ايه. فقال له يا ابو مش هقدر اوصفه. نور نور نور يا نور نور النبي نور وانا شفت النور نور نور يا بابا قل للجمهور والدين بتاعه يا بل إسلام صح ما دام ليه لان في الحديث القدسي عن المولى عز وجل يقول انا كنت كنزا مخفيا فاردت ان اعرف فخلقت الخلق فقبضت قبضة من نوري وقلت لها كوني محمدا فكانت محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى الغلام ما كذبش. بيقول له طيب اشرح لي النور ده. قال له يا بابا وجهك زي اللبن الحليب لا طويل ولا قصير اذا مشى مع طويل سواء وان مشى مع القصير سواء. قال له يبقى بيطول ويقصر بقى. يبقى ماشي النبي مش بشر. يبقى الجن اللي اتاه. قال له يا بابا هو انا كل ما اقول على الصح تغلطني ليه؟ فقال يلا اسجنوه. دخلوه السجن لما يعترف ويرتد عن دين الاسلام. قال له لا تقتل بالشهاده. قال له شهاده ايه؟ قال له لو قلتها عمر جسمك ما يخش النار. تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قال لا جاهل. شدوه على السجن. فالام خرجت تبكي وتقول سجن وحيدي ما نمت الليل علشان Thank you. معي وتبكي ايام في السجن يلا اما تقوموا بتقولوا ليه وانا يعرف حاجه ده لسه صغير وانت السلطان ابنك غير تكسر الكهن يصنع المصنع يشتغل ويعمل لنا الهه تانية لا لا ما يكسرش الا الصنم اللي انا بسجد له ليه كده ما دام كسر الاله اللي انا بسجد له يبقى لازم يدخل السجن في زنزانه واحده سبع ايام شدوه السلاسل وكتفوه بكتاف جاهل فبكت الأم قالت سجن وحيد ما نمت الليل علشان ولا حدش نظر شانه هنوف في سجنه وشفت الويل على شانه انا طول عمر ألالي يا عيني علام علشانه سلامات سلامات سلامات يا نبينا يا زين سلامات سلامات سلامات سلامات يا نبينا يا زين سلامات شوف سفر ايديك كم واحد وحشنا منهم واحد شوف سفر ايديك كم واحد ما وحشنا منهم واحد لا لا لا لا لا لا لا لا انت وحشتنا بالذات تسوى ايدي العيشة من غير طه طه الحبيب تسوى ايه العيشة بعيد من غير طه طه الحبيب لو لقيت في الغربة الماء لا لازم تزور باب الجمال لولا يدخل الغربة الباب ابقى زور باب الجمال يا ابني وطني صدقني ما فيش قطع يغني نسيبه متكتف ولا نفك السلاسل الا سيبوه دخلوه في زنزانه واحده ودخلوا له طعام كده يا دوبك على قد كوب ماء واحد فلغايه ما امسى الليل قالوا حضره النبي فك السلاسل منه ويلبسوا حرير اخضر سندسي والمسك فح منه فدخلوا الحرس ساعة الصباح يدخلوا الإفطار لقوا الغلام عنده فواكه من الجنة وأبريق فضة ملم بالمية مية نهيل المية اللي يشرب منها البني آدم يحرم جسده على النار جاية من الكوثر ماء الهدى أبريق فضة فيه مية الله مين اللي بيخدمه ومين اللي فتح الباب ودخله الطهار خدام منين خدام السجن لا يا حبيبي خدم حشم من حور العين خدم حشم من حور العين واجب نروح لابوه فراح حراس السجن قدامه بالقصر كده وده يقول لي ده ما تتكلم وده اتكلم قال لهم هو ابني مات ان كان مات تعالوا ندفنه قالوا له لا ما ماتش ابنك دخلناه متكتف لقناه مفكوك من السلاسل مدخلين معاه طعام بسيط لقينا عنده زاد وطعام وفاكهه من الجنه ما نعرفش مين اللي دخل له الطعام ده جوه وعنده خدم وحشم مسخرهم انا عايز اشرب لبن الاقي الكوب اللبن قدامه ابنك بيحضر الجن تعال شوف بنفسك نزل القبر مين اللي جاب لك الاكل انا ما اعرفش يا بابا طب مين اللي فكك من السلاسل قال له ما لا ادري يا بابا قال لا يبقى لازم امه اللي دفعت له رشوه يلا هات امه السجن معاه دخلت الام مع ابنها السجن كتفوهم من تاني يقوم يروح له حضره النبي تاني وهو يسقف على ايده يقول عايز اكل الشيء الفلاني يكون قدامه زي بني اسرائيل لما ربنا كرمهم الاول وكان بينزل لهم المائدة من السماء فكفروا بنعمة الله قالوا عايزين ناكل توم وبصل وعدس قال لهم انزلوا مصر اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة أهو رخا كان بيطلب الطلب من ربنا يجي له في الحين عايز اشرب عسل يجي له العسل، اشرب لبن يجي له اللبن، عايز اكل تفاح يجي له التفاح. ام استغربت في السجن، زغربت يا فرحتي يا فرحتي. يا فرحتي يا فرحتي ضهى ونسني في وحدتي، نور لي يا با سكتي، نور لي يا با سكتي، وامنت بحب محبتي يا فرحتي يا فرحتي. فقال ابو ايه الحكايه دي؟ راح له ابو سميامس كلامه انصب ذات الظن، مين اللي بتحكي لي عنه؟ قال له رسول من ال عدنان، قال له رسول من ال عدنان، لو كنت يا بدر الدور، لو كنت يا بدر الدور شبه القمر وقت ظهوره، اوعدني يا بمر ازور تكون معايا وتشوفه بالعين، وتجهز له يا بابا سؤالين يعطي الجواب ده في لمحة عين، يعطي الجواب ده في لمحة عين. أحمد نبينا صلي عليه، you اتجنن، مش ابني اللي اتجنن، لا انا اللي حبني. طب ازاي جالك في السجن هنا؟ وفتح منين ودخل؟ قال لي يا بابا، هو قال لي من صلى علي كنت عنده. اللي يصلي على النبي بقلب لازم حضرة النبي يسمعه يا بابا. يا سلام تشوقتني. طب انزل روحنا وشوفنا. تعرفه؟ قال له كمان هو يعرفني يا بابا. قالتوا بجهزوا 50 بعير و50 جندي مسلحين بالسيوف، وهاتوا الخيل ليا والسعد علشان نقوم نزور محمد ابن عبد الله. وكان رايح فين يا سعد؟ قال له كان منقول من المدينة الى الشام اللي هي فلسطين المحتلة حاليا. قال له لعله يكون رجع، ما يمكن نوصل قبله. قال له السفر بتاعنا على الدواب وهو على الاقدام، يعني بالتأكيد على ما نوصل له حيكون سبقنا في الوصول يا بابا. الهيا بنا. خد العرب وياه وصلوا مكة المكرمة. فين النبي؟ قالوا له النبي مين؟ كانوا مكة أهله وكانوا بيغيروا منه وبيحقدوا عليه. حتى كل في بلد لحد النهارده اي واحد له قرايب له اعداء، ملوش قريب ملوش عدو. النبي ايضا عاش في بيئه كلها حقد، كلها كفر، كلها جحد. كانوا يقولون عليه ان هذا لساحر مجنون. يقولوا عليه ايه؟ ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. إن هذا إلا اختلاق، أي مختلق. إن محمد كلهم بيختلق لنا خلقة جديدة. فقعد يرموه بالحجارة حتى سال الدم من قدمه الشريف صلى الله عليه وسلم. فأدى إليه الأمين جبريل قائلا له يا محمد، السلام يقرؤك السلام ويقول لك رب العزة، لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. الأخشبين اللي هم جبلين عظام في مكة، يعني لو أردت أنت وقلت أمرك لازم ربنا ينفذ أمره فيهم يا محمد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. رحمة للعالمين يا بابا. تعال شوف. فرح له حضرة النبي وحيطلب منه ايه؟ هنسمع من عشر النبي صلى الله عليه وسلم. نزل الملك بجنوده وقال عند الامر بقول لكم انزلوا عليه فانزلوا، وخد سعد في يده وقال ارني من هو محمد. فذهب به نبله الى المسجد ثم اشار الى المصطفى وقال ها هو يا ابتي، ها هو. فنظر ابوه كده فقام حضرة النبي وسلم عليه بشجاعة وقال اهلا اخا العرب، تفضل. قال انت محمد؟ قال نعم. هسألك ثلاث أسئلة. ان اجبتني عليهم انا هدخل في دينك، وان ما اجبتنيش عنهم انا هحاربك في وطنك. فسيدنا عمر قال له ونحن للحرب وللسلام. اتفضل واحنا نحاربك. فحضرة النبي اشار الى سيدنا عمر قائلا له رحمة يا عمر انتظر. فسكت سيدنا عمر. فقال له حضرة النبي ماذا تريد؟ قال له ناشف ومالح وقاتل في الورى سمم. نعم ناشف ومالح وقاتل في الورى سب. سؤال غريب اشرحه اذا كنت بقى فهم. احلام الشهر المصطفى وفهم الورد كان شو من عرق المصطفى فتح عرق الحبيب النبي يا بخت من شام. يا مسلس رعاك الله بالكامل هتبقى رسول الله الهادي عز حبيب الإنسان. علشان أسعى وزور البيت دعاني من أدولتي. علشان أسعى وزور البيت يرتاح أنت بدل حكي يرتاح أنت بدل حكي. دعان المولى بنيا دعان المولى بنيا أنا سبت ولد وبنيا وصوتي غنيت وبنيا صوتي غنيت وبنيا. دعان دعان دعان المولى الغريب يا نبي اشرحوا اذا كنت بقى فهمت. يقول للنبي ناشي ومالح وقاتل في الورى سم. اشرح السؤال يا محمد. فحضرة النبي خده لغاية ما وصل كده الى جزء نخلة ناشي. قال له ما هذا يا اخ العرب؟ قال له جزء من النخل. فملس عليه حضرة النبي وقال الله أكبر. فرح الجريد والبلح في الحين. الله ناشف الحل ومالح. فحضرة النبي خده على بئر في الصحراء وقال له ذق طعم هذه المياه. راح جايب اختار في غرفة كده بإيده قال له بس مالح قوي. فحضرة النبي بصق بريقه اتكررت بالتكنولوجيا الربانية. شرب منها تاني اهك العسل. يبقى ناشف ومالح اتفسرت. فضل القاتل بقى. فحضرة النبي سقف على كفه طلعت له حية بتكلم الرسول باللغة العربية. حية من الجبل بتنطق بلسان الحال وبتكلم اليهودي في الحين وتقول له بتقول يا جاهل الناشف اللي بتسأل عليك اخبار. نخلة في وادي القرى طرحت وجابت طب. ايه جاهل الناشف اللي بتسأل عليك اخضر نخلة في وادي القرى طرحت وجاب الضب ومية ملحة دفل في بقت سكر وحية مؤذية بتفني كل من عليها مر شور علينا الخبير قالها انت منين يا حية قالت يا طه انا جاية من دار شديدة الحر جاية من جهنم ووادينا يسمى صقر امرني ربي علشان الكفرة دول افنيهم والامر امرك حسب ما تقول مطيع للارض اتكلمت امام الرسول بتقول للجاهل ابو سعد اللي هو جاي والكبر ماليه تقول له الناشف اللي بتسال عليه اخبار نخلة في وادي القرى طرحت وجاب الطب ومية ملحة تفل فينا حبيبي بقت صفر وبفني كل من علي مر أشار إلي الحبيب أنا جيت له طائعة للأمر سألها إنت منين قالت له جاية من نار شديدة الحر جاية من جهنم وأنا أخواتي يسمى سقط أمرني ربي يا نبي للكفرة دول أفنيهم والأمر أمرك الأمر أمرك يا سيدي أمرك وانا حسب ما تقول مطيع الأرض أشهد بأن الله واحد لا رب سوى بالهادي أسلمنا بالمولى آمنا بالهادي أسلمنا بالمولى آمنا اغفر لنا ذنوبنا يا رافع الصلوات أحمد يا زين الأنبياء يا رسول الأمة العربية أحمد يا زين الأنبياء يا رسول الأمة العربية أحمد يا زين يا كحيل العين أحمد يا زين يا كحيل العين يا رسول الأمة العربية يا رسول الأمة العربية Thank you.